أهلا بحضراتكم مرة تانية. الفقرة الأخيرة من حلقة النهاردة معانا قضية اليوم. قضية النهاردة بنتكلم في 14 يوليو ذكرى اقتحام سجن الباستيل في فرنسا واللي نتج عنه كمرحلة مهمة من مراحل الثورة الفرنسية. في البداية أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ الإسلامي. أستاذ محمد منورنا ومشرفنا النهاردة. أهلا بك أخي. النهاردة موضوع سجن الباستيل واقتحام سجن الباستيل. في البداية إزاي كان له الأثر في نجاح الثورة الفرنسية؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا نقول أن الثورة الفرنسية هي اقتحام سجن الباستيل تقريبا. يعني اقتحام سجن الباستيل هو الحدث الذي يؤرخ به للثورة الفرنسية. وبدون هذا الاقتحام كان ممكن ما تكتملش هذه الثورة. ليه بقى؟ لأن حادثة سجن الباستيل هي اللحظة التي امتلك فيها الشعب القوة ضد السلطة. انت لك بقى الشعب القوة ضد مصدر القوة في سجن الباستيل ايه؟ ايه بقى ايه الموضوع ده؟ هو طبعا حصلت اشكالات مشهورة جدا بين طبقة النبلاء وطبقة رجال الدين والطبقة الممثلة للعمال. يعني بدون ما ندخل في تفاصيل قد تشوش على المشاهد، الخلاصة انه ممثلي الشعب في البرلمان دخلوا في اصطدام مع ايه؟ مع السلطة الملكية. فراحوا قفلوا لهم البرلمان، يلا ما احنا خلاص حلينا البرلمان، ما كانش ساعتها في محكمة دستورية. لكن كان في ملك، فخلاص احنا ايه، وكمان قفلنا البرلمان عايزين نعمل شوية اصلاحات وتأمينات وما فيش برلمانات. فهم راحوا عقدوا البرلمان الشعبي بتاعهم في ملعب تنس كده واقسموا فيه القسم المشهور. وهذا ايضا من احد اهم احداث الثورة الفرنسية. الكلام ده كان قبل 14 يوليو. الكلام ده كان قبل 14. احنا بنتحرك في يونيو ويوليو 1793. لا 93 دي بعدين، احنا دلوقتي في 1789. 89 في بدايتها صحيح. ف ايه اللي حصل بقى؟ حصل ان الملك فكر انه ينهي هذه الاوضاع بالعنف. طيب هينهيها ازاي بالعنف؟ هيجيب جنود من العاملين في الجيش الفرنسي من المقاطعات السويسرية والمقاطعات الألمانية، يعني مش فرنسيين، أجانب، فمش هيبقى عندهم مشكلة في مواجهة الشعب. يقتلوا الشعب. فكانت الحركة الجماهيرية حركة سابقة وذكية ومباشرة. توجهت إلى المستشفيات علشان تجيب البنادق، وتوجهت إلى سجن الباستيل علشان تجيب البارود اللي تستخدمه في البنات، اللي هو أصلا كان عينه أو كان مخزنه في سجن الباستيل. هو طبعا بطبيعة الحال أنت عارف أي حاكم بيحب يوزع مراكز القوة، يعني ما تبقاش مكان واحد. فهو كان حاطط البنادق من غير بارود في أماكن ومنها المستشفيات، وحاطط البارود في سجن الباستيل وهو سجن شديد الحراسة ومحصن. فالحركة الجماهيرية جابت الأسلحة وأعلنت نداء بجمع الأسلحة، ثم يعني اضطرت الى اقتحام سجن الباستيل علشان تجيب البارود. صحيح سجن الباستيل كان رمز. هو قبل ما نخش بقى في تفاصيل سجن اقتحام سجن الباستيل واللي حصل فيه، لان احنا حضرتك بتتكلم دلوقتي، انا اعتقد اني بتكلم عن مصر ما بتكلمش عن فرنسا. حضرتك بتتكلم عن حل البرلمان، مواجهه الشعب بالعنف، جايب ناس من بره المرتزقه عشان يقتلوهم. محتاجين نقف نشوف مع حضرتك التقرير اللي جاي ده عن اقتحام سجن الباستيل او عن الثوره الفرنسيه بصوره عامه، ونرجع نشوف ايه اللي بيحصل في فرنسا وايه اللي ممكن يحصل في مصر في ظل الاوضاع اللي شبيهة إلى حد ما مع اللي حصل في فرنسا. ونرجع مع ضيفنا الأستاذ محمد إلهامي، نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم تاني. في العام 1789 قامت الثورة الفرنسية، وفي 14 من شهر يوليو من العام نفسه تم اقتحام سجن الباستيل، واعتبر ذلك اليوم عيدا للثورة الفرنسية، وبعده صدر إعلان حقوق الإنسان والمواطنة في أغسطس. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. ومع محاولة النظام الملكي إحباط الإصلاحات الرئيسية للثورة اشتعلت شرارة الغضب، فتحركت المسيرة الكبرى نحو البلاط الملكي في فرساي للمطالبة بإلغاء الملكية في شهر أكتوبر من العام ذاته. ومع استجابة النظام الملكي الصوري لمطالب الشعب، تم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية الفرنسية الأولى في سبتمبر عام 1792. وبعد 3 سنوات من هذا التاريخ أعدم لويس 16 آخر الملوك في المملكة الفرنسية الأولى. وشهدت البلاد اضطرابات كبيرة خلال تلك الفترة، وصراعات بين الثوار أنفسهم وبين الثوار والنظام الملكي الذي انتصر في تلك الجولة. ففي العام 1799 وصل نابليون الأول إلى السلطة، وأعقب ذلك إعادة النظام الملكي مرة أخرى تحت إمرته، وعاد معه الاستقرار مؤقتا إلى فرنسا لإقناع الشعب بالنظام الملكي الاستبدادي الذي ثار عليه ابتداء. واستمرت عودة الحكم الملكي واستبداله بالجمهوري لفترات ممتدة خلال القرن 19، فبعد خلع نابليون قامت الجمهورية الثانية في العام 1848، وظلت الثورة الفرنسية على مدى 49 سنة في تقلبات تلتها عودة الملكية في الفترة من عام 1852 حتى العام 1870، وهو العام الذي نجحت فيه الثورة مؤخراً، أي بعد نحو 81 عاماً من اندلاع شرارتها. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وأعود لضيفي الأستاذ محمد إلهام الباحث في التاريخ الإسلامي. أستاذ محمد، بنتكلم تقريباً عن 80 سنة الثورة الفرنسية اندلعت ثم انتصرت، يعني الزمن الطويل ده سببه إيه؟ والله سؤالك مركب يا أخ أيمن، عايزين نفصله عشان الناس نعرف إيه اللي بيحصل. طيب، اولا لازم نبقى فاهمين ان في فرق بين الثورات العربيه دلوقتي وبين سائر الثورات الاوروبيه في الفتره دي او حتى القديمه المبحوثه. الفرق الاساسي انه العالم دلوقتي اصبح قريه صغيره واصبح في نظام عالمي مهيمن، فاصبحت الثوره لا تواجه فقط الحاكم المستبد داخليا وانما تواجه معه نظام اقليمي ومن ورائهما النظام الدولي. تمام. الموضوع ده ما كانش موجود في هذه الثورات، لا الإنجليزية ولا الفرنسية ولا الروسية. يعني ثورة فرنسا كان تقريبا الملك اللي هو لويس XVI مناسب ملك إيطاليا واخد أخته، هو يعني كل دي. وطبعا وكانت ملكية أوروبا مش عايزة ملكية فرنسا تسقط علشان ما تبقى سلسلة زي بعض دول الخليج اللي مش عايزة الثورات تنجح، لكن ده اتحرك بعد وجود ثورة. يعني محدش كان متصور ان الثوره دي هتنتهي الى خلع الملكيه، فصحيح حصل بعد كده يعني نوع من التامر عليها، لكن احنا دلوقتي بنتكلم في انت عندك اجهزه مخابرات في مصر يعني كل يوم بتجس النبض وبتقدم تقارير، ويعني غير كده انه الانظمه الملكيه الموجوده حاليا يعني الانظمه غير الديمقراطيه، وكذلك النظام العالمي هو متخوف اساسا من وجود ثوره في هذه المنطقه، مش لمجرد انها ثوره، لمجرد ان هذه المنطقه تحمل روح حضاريه مختلفه وتمثل البديل الحضاري للغرب، تمثل البديل الحضاري للنظام العالمي. فدي حاجة. الحاجة الثانية ان اللقطة اللي احنا شفناها دي، لقطة الراجل وهو بيعلن نظام حقوق الانسان، اللقطة دي ما كانش ممكن الشعب يوصل لها الا وقد اكتسب القوة اللي تخليه يقف ويفرض على الملك هذه الشروط. يعني انا عايز اقول لك الفارق بين هو ليه الناس كانت خايفة من ان تحصل فيهم مذبحة، لان فرنسا نفسها قبل 200 سنة حصلت فيها مذبحة من اشهر مذابح التاريخ الانساني اسمها مذبحة سان بارتيملي. تمام. دي كانت الكاثوليك ابادوا فيها البروتستانت، وبعض التقديرات بتقول ان مات فيها 300,000 واحد. فهم لما سمعوا ان الملك هيجيب قوات اجنبيه علشان تحارب هذه الثوره، كان في معلومات بتقول ان هو محاصر باريس فعلا ب 30,000 جندي من الاجانب. تمام. ما هو لما وجدت هذه المعلومات كان ايه الحل؟ الحل ان احنا نتسلح لهذه المواجهه. ولا شك اقول انه الثوره المصريه اخطات في هذا القرار، لانه انت في يعني في النهايه ان تواجه الاسلحه بشكل سلمي ده شيء مش منطقي ويعني مش عقلي. يعني ولو ترك القرار للجماهير، انا متصور لو ترك القرار للجماهير لكان الوضع اختلف. يعني يوم 28 يناير في الفتره ما بين بعد 25 يناير، يعني مذبحه، لا انا دلوقتي بتحدث عن ربعه، يعني انا بقول ان ربعه بعد ان عادت الملكيه وانقلبت على الثوره مره ثانيه وعادت بشكل عبد الفتاح السيسي. شوف صوره شبيهه اللي بيحصل في فرنسا او اللي حصل في فرنسا. طبعا التشابهات في كل الثورات فيها قدر كبير من التشابه، وانا هنا قد اوصي بكتاب اسمه تشريح الثوره لكريم برينتون، والراجل ده يعني عمل كده ما يشبه حاجه اسمها علم اجتماع الثوره، ان هو درس اربع ثورات وبدا يشوف اللحظات اللي قبل الثوره عامله ايه، والمهم عملهم في الاخر في 9 ابواب. كتاب ظريف يعني. تمام. كتاب ظريف ومبذول فيه وجود، بس الجزء اللي انا بحكيه دلوقتي انه الجيش في 28 يناير اول ما نزل كان نازل يواجه الناس. الناس واجهت الجيش يوم 28 يناير واحترقت له دبابات وعربات وكمان حتى الذخيره اللي كان بينقلها في سيارات الاسعاف وكده. فانتهى يوم 28 يناير بكسر الشرطة. اللي هيقول المعلومة لحضرتك بس عشان الناس هتسأل المعلومة دي، كان في تصريح للدكتور محمد البلتاجي بيقول إن عبد الفتاح السيسي راح لهم الميدان وبيطلب منهم إن هم يغادروا الميدان لأنهم هيتقتلوا. شوف إحنا شهود عيان يا مولانا، يعني مش إحنا اللي يتقال لنا مصادر المعلومة. أنت جبت الكلام ده منين يعني؟ إحنا لما نتكلم عن الثورة الفرنسية يقول لنا إيه المصدر، لكن إحنا كنا شهود عيان في الثورة المصرية يعني. صحيح. فأنا عايز أقول لك إنه لحظة كسر الشرطة هي كسر الذراع القوي للنظام، هي اللحظة التي أتاحت نجاح الثورة، هذا النجاح المؤقت. ودي اللحظة اللي حاول الجيش يستوعبها، حاولت المنظومة الإقليمية والدولية تستوعبها، وفضل الجيش لمدة سنتين يهيئ لكي يتم عزله مرة أخرى عن الناس. يعني في لحظة 28 يناير كان مسألة أن الجيش يضرب الناس، أن الجنود ينفذوا هذا الأمر، مسألة فيها شك. لكن لحظة 3/7 لحظة 3/7 كانت مختلفة، لأن صحيح. احنا عندنا سنتين يتم فيهم إعداد الجنود وتجهيزهم لشيطنة هذه الثورة، وطبعا شيطنة الإخوان في القلب منهم. وتوفيق عكاشة شغال لمدة سنتين في معسكرات الجيش، وسليم عبد الجليل. انا يعني احنا بنتكلم في ايه، في ان هو محاولة لتغيير الفكر والعقيدة بحيث ان هو لما يؤمر بضرب هؤلاء لا يتردد فيها. وده حصل فعلا. ف اللحظة دي بقى لما انت بتواجه فيها مواجهة سلمية بطبيعة الحال لازم تخسر. صحيح. انت عندك عدو متسلح كل تسلح المعنوي والمادي مقابل، ويخوض معركة حياة أو موت. يعني النظام القديم خاض معركته مع الثورة معركة حياة. هو شحن، لو كان الانقلاب العسكري سقط في ساعاته الأولى زي ما حصل في بعض البلدان كان ممكن ده يعني نهايته. ولكن البعض هيقول يا أستاذ محمد النهاردة في فرنسا كان الرجل يعني شعب وجنود رافضين، وكان عدد الجنود اللي موجودين في سجن البستيل عدد قليل، بنتكلم حوالي 32 جندي فرنسي، وتقريبا كان عدد بسيط من الجنود السويسريين اللي كان جايبهم كمرتزقة علشان يحموا السجن. وفي الآخر الرجل استسلم وسلم السجن البستيل لإثوار في فرنسا. النهاردة الجيش حضرتك تقول نازل يقتل الناس، منزل دبابات ومنزل طيارات، ما هو طب أنا هعمل إيه؟ ما هي دي اللحظة الفارقة يا مولانا. وأنا طبعا أذكر هنا بكل الإجلال شيخنا الحبيب الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، لأنه من أكثر ما أضر الثورة النظرية البلهاء التي كانت تقول ميدان التحرير موجود. الثورة زمن، لحظة فارقة، أدركوا اللحظة الفارقة. الناس الشعب الفرنسي ده ما هو كان موجود قبل اقتحام سجن البستيل، ومع ذلك وكان موجود برضو بعد اقتحام سجن البستيل. نابليون مثلا، نابليون ما هو تولى بعد الثورة وأعاد الملكية وأعاد الاستبداد وصدر أزمات الثورة والشعب للناس. وفي كتاب كريم برينتو اللي نحن بنتكلم فيه ده، إنه الناس لما ما بتتحلش مشاكلهم بشكل سريع بيبداوا يكفروا بالثوره، ودي طبيعه الناس. يعني ما ينفعش نشتم الناس علشان كده. هو سيناريو واحد يا استاذ محمد ماشيين عليه كلهم. طبعا هو بسيناريو واحد، بس بشرط ان الاطراف الفاعله تبقى مدركه له. يعني فكره ان هي مواجهه، هي لا شك ان هي مواجهه. يعني هي لو احنا بنتكلم بس في موضوع الازمات اللي الشعب النهارده محتاج اللي هي تتحل له. النهارده ثوره يناير قامت، الجيش تراجع صوريا الى الخلف شويه، دخل الدكتور محمد مرسي وتولى الرئاسه على مدار عام يتم افشاله ويتم يعني تصدير ازمات الناس. زي ما حضرتك قلت للناس في الاخر قالت ثوره ايه، احنا مش عايزين ثوره. لكن من اخطائنا احنا ان احنا استسلمنا لهذا المنهج المعوج الذي أريد لنا أن نعتنقه. يعني إيه؟ يعني الثورات لما بتقوم بطبيعة الحال بيبقى هدفها ترسيخ النظام الجديد وإزالة النظام القديم. تمام. وبتبقى كل المطالب الشعبية تسكن بعقيدة الثورة وأحلام الثورة. ده اللي بيحصل. إحنا بقى عملنا إيه؟ إحنا حافظنا على النظام القديم وأردنا التصالح معه بحيث أن إحنا ده كان أول خطأ من أخطائنا. ده أهم خطأ. ثورة فرنسا يعني معلومة المشاهدين وحضرتك برضو تأكدها لينا، يعني تقريبا أعدموا 16,000 واحد من النظام القديم. هو بص ما فيش ثورة بتتسامح مع أعدائها، إلا لنكن مروعين، يعني لنكن مروعين حتى لا يكون الشعب كذلك. ده أحد الكلمات اللي اتقالت في المقصلة قدام المقصلة هم يذبحوا الناس. يعني هو يعني شوف ده نظام قائم وانت هديته، وعلى فكرة ودي فطرة يعني من زمان. يعني احنا لما نحكي زي قامت الدولة العباسية على أنقاض الدولة الأموية، كيف قامت أي دولة على أنقاض دولة أخرى؟ فلا بد من إنهاء مراكز القوى دائما في النظام القديم. أي تسامح مع هذا يساوي عودة النظام القديم، عودة الملكية مرة ثانية. ده بطبيعة الحال. وأنا هنا يعني أنا في مثل هذه الأمور لا أحب الاستشهاد بالمقولات الأجنبية وهي كثيرة. أحب الاستشهاد بتراثنا، لأن إحنا عندنا الناس اللي فاهمين هذه القواعد. وأنا لا أزال أكرر قول أبو جعفر المنصور لما قال له عمه صالح بن علي: يا أبا عبد الله، لقد أخذت بالعقوبة حتى كأنك لم تسمع بالعفو. يعني أنت دلوقتي في بداية حكمك، وكل اللي عليه ذنب بتعاقبه، ما عمرك ما عفوت. قال له: يا عم، لقد كنا إن بني أمية لم تبلوا رمامهم. يعني النظام، يعني بني أمية لسه ما انتهوش، لسه ما خلصناش عليهم. وبنوا علي اللي هم حلفائهم في الثورة لم تغمد سيوفهم. احنا عندنا برضو مراكز قوة تانية. العسكر استفاد من الدرس ده عن الإخوان. استنى بس. ونحن كنا بالأمس بين الناس سوقا. يعني أنا كنت واحد زيه زي الناس كده، بيهزر معاه ويضربه ومش عارف إيه. فليست تتمكن هيبتنا في قلوبهم إلا باستعمال العقوبة ونسيان العفو. دلوقتي يعني هو وقت الثورة ده، ما ينفعش فيه هذا التسامح. العسكر عمل اللي احنا بنقوله ده، ويجب أن أؤكد طبعا العسكر ما يبدو لنا وما نرى أن العسكر في قمة التفاهة والغباء. يعني يدل عليهم الخبراء الاستراتيجيين زي حسام سويلم وبخيت، يعني الناس التافهة دي اللي هو اللي بيقرأ الرجل المستحيل وما في المستقبل يعتبر أستاذ بالنسبة لهم والكفتة. لكن من يفكر لهم هم أجهزة أمنية ومخابراتية أعلى منهم. فأنا عايز أقول لك الانقلاب اللي حصل هو انقلاب كما يقول الكتاب. يعني في اللحظة اللي عبد الفتاح السيسي ألقى فيها خطاب الانقلاب أغلقت القنوات، بلا حرية تعبير، بلا، وبدأت حملات الاعتقال كذلك. يعني عايز أقول لك إيه، ما فيش حد بيفضل قاعد يعني بيدبر ازاي هيقول ايه وازاي هيعمل ايه. وعلشان كده حتى كريم برينتون في كتابه تشريح الثوره بيقول انه من انماط الثورات ان اللي بيقود الثورات في الفتره الاولى المعتدلين. المعتدلين دول زي مين؟ الجماعه الحلوين القانونيين اللي انت كنت عارفهم معارضين ايام حسني مبارك. فدول اول ما يتولوا ما بيعرفوش يعملوا حاجه، لان هم بيتولوا نظام مليء بالعيوب، بيتولوا جهاز اداري وبيفشلوا في تحقيق احلام الشعوب، وما بيقدروش يتخلصوا من أعدائهم لأن هم مؤمنين بشعارات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. فعلشان كده بيفشلوا، ويبدأ ما يسميه هو مرحلة الإرهاب اللي هو ضرب لها في الثورة الفرنسية بمرحلة الإعاقبة وروبسبير والمقصلة. فعبد الفتاح السيسي لا شك أن الانقلاب اللي تم هو انقلاب تم كما يقول الكتاب، وعمل فيه اللي أنا بقول لك عليه ده. لم يستجب لرغبات الناس في النمو الاقتصادي ولا رفع الرواتب ولا بتاع، لا، قال لهم جوعوا وما ناكلش. يعني ما ناكلش وما فيش. كلمة ما فيش دي اتقالت من الأول خالص، ما اتقالتش بعدين. صحيح. وكله ده علشان مصر، وضحي. وطبعا الجوقة الإعلامية اللي حواليه استعملت كده، يعني شدوا الحزام، ومصر بتاخد معركة، ومصر في حرب ضد الإرهاب، ومصر عليها مؤامرة دولية، وإحنا في حروب الجيل الثالث والرابع والخامس والسادس. كل ده بيعمل إيه؟ بيحط للناس العقيدة الثورية اللي تخليهم يسكتوا عن مطالبهم. العقيدة الثورية هي تسمى العقيدة الثورية. هو بيحاول يقول لهم إيه؟ إن أنت استحمل ودوس على نفسك، والأيام اللي جاية أحلى. ده الخطأ اللي إحنا أخطأناه في الثورة، ان انت حاولت يعني عارف انت الكلمه المشهوره المنسوبه الى ماركس لما بيقول انه الناس لا تثور من اجل الظلم، الناس تثور من اجل الشعور بالظلم. فانت في عهد مرسي، رغم انه كان عهد افضل مليون مره من ده، لكن كانت شغاله الاله الاعلاميه على اشعار الناس بالظلم. والمرتبات زادت، ويعني ايه زادت 300 جنيه و300 جنيه تعمل ايه؟ الانبوبه بقت ب 8 جنيه وتوصل للبيت، ويعني ازاي؟ وفي ناس ما تقدرش، و8 جنيه دي برضو حاجه كبيره. المدرسين مش عارف ايه، واللي عايز كادر ويعني اتنين ثلاثه يعملوا مظاهره تلاقي وسائل الاعلام عندهم. يبقى بيحصل ايه؟ اشعار الناس بالظلم. ده واقع اللي حصل في الثوره الفرنسيه واللي عبد الفتاح السيسي ماشي عليه. نعم. ازاي حصل في الثوره الفرنسيه، وازاي استطاعوا ان هم فعلا ينقلوا الحاله دي للشعب لغايه لما الملكيه ترجع تاني، بعد ما كانوا بيقولوا احنا مش عايزين ملكيه وعايزين خبز، مجرد خبز. النهارده الملكيه رجعت وقادت الثوره الفرنسيه تاني. اولا الثوره الفرنسيه ليست نموذجا للثوره الناجحه من كل وجه. يعني هو اللي بيشوفها بيشوف انها فضلت زي ما انتوا قلتوا في التقرير بتاعكم حوالي 81 سنه لغايه لما استقرت الجمهوريه، وفي اكتر من مره عادت الملكيه مره اخرى. فهي ليست ثوره ناجحه من كل وجه، لكن هو لما بيحب يؤرخ للمرحله التي نقلت فرنسا من الملكيه الى الجمهوريه، ما بينساش البذره الاولى اللي تمت سنه 1789 في الباستيل، واقتحام سجن الباستيل، لان دي اللحظه اللي بدات الشعب يبقى فيها صوت. لكن نابليون مثلا حتى الان في فرنسا ذكرى اقتحام سجن الباستيل. نابليون بقى عمل ايه؟ ازاي نقل الناس النقله دي؟ صدر مشكله فرنسا للخارج. يعني بدا عصر الاستعمار، وهم كان بينهم تنافس طبيعي وبينه وبين الانجليز، وكانوا قبلها خاضوا حرب اسمها حرب السنوات السبع مع ألمانيا. وزي ما انت عارف نابليون وعمل حملة فرنسية وحاول الاستيلاء على الشرق. نابليون الأول اللي هو نابليون بونابرت عشان الناس اللي هو يعني عمل حملة على مصر. أيوة اللي هو عمل حملة على مصر. فالقصة أنه هو برضو أدخل الشعب في قضية فرنسية وعقيدة ثورية أكبر من المسألة الداخلية اللي هي مسألة الثورة المتوقفة على الثورة والحاكم. ده احنا ما نقدرش نعمله. ليه ما نقدرش نعمله؟ لان احنا عندنا قوة اقليمية اكبر بك. طبعا احنا ما انتهناش من النظام القديم اصلا. هي حطك في وضعك الطبيعي بتاعك. قوة اقليمية وراه قوة دولية. فيعني كان حتى انا عايز اصف عند النقطه دي يا استاذ محمد. النهارده حضرتك بتتكلم ان نابليون بونابرت عنده مشاكل في بلده والراجل اعادي الملكيه بعد ما الثوره الفرنسيه قامت وكان بتنادي بالجمهوريه الدستوريه. النهارده رجع واعاد الملكيه مره تانية وساب المشاكل دي كلها ورايح يفتح مصر. عايز يحتلها وعايز يعمل مشاكل. الواقع نفسه زي حضرتك بتتكلم ان هو اوجد للشعب على الاقل حجه الى حد ما. الناس خلاص يعني ايه مصر هيبقى عندنا مكان نصيف فيه على الاقل في الايام اللي جايه. ولكن اللي عمله عبد الفتاح السيسي بعد ما عمل الانقلاب العسكري ما قدمش اي حاجه للشعب المصري خالص. صحيح. لانه في النهايه الثوره الفرنسيه انا لما بقارن التشابهات. لكن الثوره الفرنسيه ثوره شعبيه حقيقيه قام بها فرنسيون مخلصون لوطنهم على حاكم مخلص لوطنه. يعني ما حدش يقدر يرمي لويس السادس عشر ده بانه كان عميل. تمام. الوضع ده مش موجود. لا، حكام العالم العربي هم في حكم العملاء. دي ما فيهاش كلام. يعني تم يعني بعد تقسيم وسايكس بيكون طبعا جابوا الناس اللي رجالتهم. ده احتلال بالوكالة. وهذه الأنظمة قامت وبقيت وتستمر بدعم وإسناد القوى الغربية. لم يتركوا لهم البلدان لولا أنهم متأكدين أنهم تبعهم. يعني نعم، هو احتلال سهل الكلفة كما يعني كما يقال. هو احتلال بالوكالة سهل الكلفة لأنه بيشيل من عنهم كل المشاكل اللي ممكن الاحتلال يقوم بها بنفسه. فعبد الفتاح السيسي لا يمكن يصنع قضية وطنية حقيقية. لا يمكن. هو ده انقلاب عسكري أساسا مدعوم من الخارج. فيعمل إيه؟ يصنع فناكيش. يصنع قناة سويس جديدة هتدخل 100 مليار في الشهر. هيجيب المترال اللي هي علشان دي إضافة للقوات المسلحة المصرية اللي هتعمل إيه. مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا. كلها أوهام وشعارات جوفاء ما فيش فيها أي واقع على الأرض. وفي الآخر هو نفسه بيصطدم. في الآخر هو نفسه بيصطدم ويرجع مرة أخرى علشان يقول يا مصريين استحملوا ومصر بتقول لكم. وبيحاول يدخل. هو طبعا من فضل الله علينا أن عبد الفتاح السيسي يعني كائن من التفاهة والغباء. بحس ان كل الناس كشفاه. والحمد لله احنا في عصر الانترنت دلوقتي. فما فيش القوه. يعني انت لما تسمع دلوقتي لما تسمع خطابات عبد الناصر مش هتتاثر بيها خلاص. تشعر انه تافه. عبد الناصر ده في وقته كان اله. صحيح. لانه ما فيش اي صوت تاني ممكن يقاوم هذا الصوت. الناس كانت يعني بتعيط يعني لما بتسمع خطاباته يعني الوطنيه والحماسه. ايوه يعني. وكم من الناس خرجوا في مظاهرات لما ماتوا. السؤال يا استاذ محمد، الناس هتستحمل لغايه امتى؟ ولكن يعني ناخد الاجابه دي من حضرتك بعد ما نسمع جزء من صور يعني الوضع الفرنسي قبل الثوره الفرنسيه في فيلم البؤساء. نشوف المقطع من الاغنيه اللي الشعب كان بيرددها قبل الثوره وطلع منها فعلا وعمل اقتحم سجن الباستيل وحدثت الثوره الفرنسيه. نشوف المقطع من الاغنيه ونرجع نكمل حلقتنا مع حضراتكم. It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. We'll join in our crusade. You will be strong and stand with me. Then join in the fight that will give you the right to be free. دي كانت جزء من أغنية اتذاعت في فيلم البؤساء تم إنتاجه سنة 2012 وفيلم أمريكي عن الثورة الفرنسية واللي حصل فيها. ولكن انضموا إلينا زي ما حضرتك سمعت معنا في الأغنية أستاذ محمد. الواقع نفسه الشعب يستحمل لغاية إمتى؟ إمتى فعلا حد هيخرج منهم يمسك العلم ويقتحم موكب عبد الفتاح السيسي زي ما احنا شفنا في الصورة دي؟ أنا عايز أقول لك إنه في الثورة الفرنسية كانت الفئات الأكثر فقرا ضد الثورة. الفئات الأكثر فقرا ضد الثورة. ومن قاموا بالثورة هم الطبقة الوسطى في الثورة الفرنسية. شوف يا مولانا، هم يعني كما يقال فئتين لا يقومون بالثورة، الفئة الأشد فقرا والفئة الأكثر طرفا. صحيح. يعني لا ده بيروح للثورة ولا ده بيروح للثورة، ده راضي بحاله وده راضي بحاله. نعم، مش راضي بحاله، لكن ده مشغول بلقمة العيش عن أي شيء آخر. وأنا عايز كما قلنا أن الظلم لا يؤدي إلى ثورة، ولا الجوع يؤدي إلى ثورة، ولا حتى الذل يؤدي إلى ثورة. يعني أنت وعندنا النموذج الأشهر الذي ضربه لنا القرآن الكريم، نموذج بني إسرائيل. صحيح. بلغوا من الذل أن الحاكم بيقدر يصدر قرار بقتل أولادهم وما فيش إشكاء، يعني ما بيتحركوش عادي، مش حد يقف قدامه. ولما أتاهم سيدنا موسى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني ما كانش عاجبهم المخلص. لابد للشعوب من قيادة هي التي توجه هذا الغضب في مسارها الصحيح، وإلا فإن الشعوب، يعني إحنا دلوقتي الشعب المصري، الشعب هل أحوال الشعب المصري في يناير، في 25 يناير 2011 كانت أقل من هذا الحال؟ لا أبدا، الحال ده أقل. صحيح. لكن في ذلك الوقت كان أمل الثورة والكلام عن الثورة وازدياد الثورة هو الأمل المسيطر، وكانت تتشكل قيادة ثورية، وكان يراد طبعا لبعض الرموز أنها تقود المرحلة الجديدة. يعني إيه حضرتك كان يراد لبعض الرموز أنها تقود المرحلة الجديدة؟ طيب أنا هقول جملة لكن هتحتاج شرح، لا أدري الوقت يسمح بها أو لا. لأن حضرتك من النقاط المهمة اللي احنا محتاجين نقف قدامها شوية. أنا يقيني الذي تجمع عندي من سؤال ناس كتير ومتابعة أحداث كتير وشهود عيان، يعني أنا كنت شاهد عيان على أحدها، أن محمد البردعي كان يجهز لوراثة حسني مبارك في خريف 2011 وهو يجهز. ولذلك في مصر كنت تجد الجريدة اليسارية والجريدة الليبرالية والجريدة اللي ملهاش هوية بيعبدوا محمد البردعي ولا يشتم البردعي إلا الجريدة التابعة لجمال مبارك، أعضاء الحزب الوطني. فلما فوجئوا، يعني أنا يعني كانت الخطة كما أتصورها، وأقول كما أتصورها بقراء، يعني أن حسني مبارك في انتخابات سبتمبر 2011 انتخابات الرئاسة تنتهي ولايته ويأتي محمد البردعي على أكتاف الجماهير. حصلت ثورة يناير قبلها، فجأت الناس كلها، فجأت الناس كلها، فقدمت الخطة المسبقة لتغيير الحال في مصر. ثم فوجئ الجميع الإقليمي والدولي بقوة التيار الإسلامي في مصر، والتي كانت التقارير قبل ذلك تصف أن الإسلاميين لا يفكروا إلا في الوجود الشرعي السياسي، وفعلا ده كان آخر طموح الإسلاميين في زمن مبارك. يبقى لك اعتراف رسمي أو حكومي موجود في الدولة. بالضبط كده. ويبقى نظام مدني وقشرة مدنية موجود خلفه النظام العسكري كما هو، لكن يعني تبقى الأمور إيه، تتداول الخدع الديمقراطية المشهورة. لكن لما جاءت ثورة يناير في يناير وبدأ في المراحل المتلاحقة قوة التيار الإسلامي، ثم بدأ فشل البردعي وفشل كل النخبة العلمانية، ثم فشل كذلك محاولة توريط الإسلاميين في الحكم، لأنه أيضا كانت أحد التوصيات مما هو مثير للإعجاب في الأمريكان أن عندهم بدائل وسيناريوهات. من بديل البردعي لبديل توريط الإسلاميين في الحكم، وهذا أنا قرأته لبعض المستشرقين من قبل الثورة دي كلها، يعني أن الإسلاميين يحتاجون إلى تجربة حكم فاشلة. ده كان مكتوب. ويقيني كذلك المشروع الإسلامي فشل، فبالتالي لا يمكن تمكينه. نعم. أو يمكن إنشاؤه في المستقبل. نعم. ولذلك كان يقيني أيضا أنه مرسي كان سيترك 4 سنوات بشرط أن يبدو أنه سيفشل. ثم لما بدأ أنه لو أكمل ال4 سنوات دي مش هيفشل، والرجل هينجح ممكن يعمل نهضة وأقوى من هذا الحرية الممنوحة للشعب. ثم ما يؤثر هذا على الإقليم؟ أنت بتتكلم في أنظمة الدول الخليجية بدأت ترى تجربة ديمقراطية، أنت بتتكلم في 90 مليون في موقع جغرافي حساس، لديهم إمكانيات هائلة، لهم وزن ثقافي. أنت بتتكلم في تغيير المشهد الإقليمي إذا نجح مرسي، أو حتى إذا أكمل مرسي ال4 سنين والشعب ما زال في هذه الحرية. فكان لابد من اتخاذ الخطوة السيئة القذرة اللي هي خطوة الانقلاب العسكري الواضح الصريح. وبالتالي الشعب، السؤال بتاعنا، الشعب هيستحمل لغاية امتى اللي بيحصل ده؟ الشعب ممكن يستحمل الى ما لا نهاية لو ما فيش قيادة ثورية تقوده الى الطريق الصحيح. اذا كيف يعني استفادت النقطة اللي يعني فيها اجابة للسؤال، واجابة للسؤال اللي هسأله حضرتك ده، لان حضرتك بتقولي ان عبد الفتاح السيسي استفاد كتير جدا من الثورة الفرنسية. النهارده عندك كتاب تشريح الثورة اللي حضرتك بتتكلم عنه، وتجارب كتير جدا في كل الدول اللي موجودة. استفدنا منها ايه في الثورة بتاعتنا؟ وكيف يمكن الاستفادة منها خلال الايام اللي جاية؟ هنسمع ان الجمعية الوطنية كانت موجودة في الثورة الفرنسية واستطاعت ليها بتقود الجماهير لإنهاء الملكية. عندنا برضو بعض الأسماء الشبيهة، بنتكلم عن جمعية مصرية بعض وسائل الإعلام بتتكلم عنها، هل إحنا استفدنا مجرد أسماء فقط؟ والله يا مولانا يعني كلامك هذا لا يكفيه الدقائق المعدودة، لكن أنا خليني أقول لك إشارات واللبيب بالإشارات يفهمه. الطرف الذي يخوض المعركة كأنها معركة حياة أو موت ينتصر. فأنت صحيح. طول ما أنت بتخوض المعركة وعندك شوية ممكن تراجع وممكن مصالحة ممكن وصول إلى حل وسط، فيقينا أنت مهزوم، أنت مش عارف أنت عاوز إيه. الحاجة الثانية، الرموز إذا كان الشعب هو من يصنع هذه الرموز فهذا أقرب إلى النجاح. إذا كانت هذه الرموز تفرض على القيادة الثورية بما لها من علاقات دولية أو تواجد إعلامي أو نفوذ مالي فهذا أقرب إلى إفشال الثورة. الحاجة الثالثة، القيادة الثورية ما لم ترد أن تنتزع القوة المادية من السلطة إلى الشعب وفكرت دائما في الدهاليز السياسية وفي التفاوض الدولي، فهي دائما محكومة بمجمل التحركات الدولية. مجمل التحركات الدولية. تمام. إن شاءوا نصروها إن رأوا في هذا فائدة لهم، وإن شاءوا أخمدوها وخذلوها. شايف الثلاث حاجات اللي حضرتك قلت عليهم دول، إحنا قريبين منهم ولا بعيد عنهم؟ بعيد عنهم للأسف الشديد. الرائد لا يكذب أهله، وأنا ما ينفعش يعني بتكلم في شاشة قدام الناس وأقول لهم قريب، لا، أنا في رأيي أن الأمر بعيد، بعيد في في في ظني هذا، لكن الأمور تتغير بين طرفة عين. صحيح. ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، وارد يظهر شخصية، وارد يتم تحرير واحد زي الدكتور مرسي أو الشيخ حازم من السجن بأي شكل من الأشكال، يعني في الآخر الأقدار بيد الله. طبعا خروج واحد زي الشيخ حازم أو الدكتور مرسي هذا يقلب المعادلة الثورية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد إلهامي، كنت سعيد جدا بالقيمة حضرتك النهاردة، ربنا وإن شاء الله اللقاء ده يتكرر، يعني موضوع التجربة الإسلامية واستلهام التجربة الإسلامية والتاريخ الإسلامي فيما يحدث الآن في مصر، خاصة إن أوجه الشبه قريبة جدا من بعضها، محتاجين حضرتك تكون معنا إن شاء الله خلال الحلقات اللي جاية. جزاكم الله خير. الله يعزك. شكرا أيضا موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، بكرة حلقة جديدة من مصر البعيدة، تصبحوا على خير ونشوفكم بكرة على كل خير. سلام عليكم.